الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا، إذا اجتمع عبادتان، ولا أدري عن ترتيبها عندكم، العشرون، إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد في وقت واحد دخلت الصغرى في الكبرى. إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد وفي وقت واحد دخلت الصغرى في الكبرى. فلو اجتمع عليك غسل جنابة وجمعة فإنه يجوز لك أن تكتفي بغسل الجمعة ويدخل معه الجنابة تبعا. وإذا اجتمع عليك طواف إفاضة ووداع فيكفيك عن الطوافين طواف واحد تنوي به الإفاضة فيدخل معه الوداع تبعا. وإذا دخلت المسجد وقد أقيمت الصلاة فتدخل معهم في الفريضة وتدخل تبعا تحية المسجد، وتدخل تبعا تحية المسجد. ولو دخلت المسجد وكبرت للراتبة القبلية فيدخل معها تحية المسجد تبعا، فتؤجر عند الله بأنك صليت الراتبة وتحية المسجد، فتؤجر بأجرين وأنت لم تفعل إلا عملا واحدا تداخلتا. يدخل بعضها في بعض. كم الآن؟ يدخل بعضها في بعض. ولو أنه اجتمع عليك كفارات من أيمان ذات جنس واحد، ذات جنس واحد، فإنه يكفيك فيها كفارة واحدة. ولو أنك أحدثت يا علي عدة مرات فيكفيك عن الجميع وضوء، وضوء واحد. وهكذا، هذه قاعدة طيبة وجميلة ورائعة. يقول الناظم فيها: وإن تكن عبادتين كبرى وثاني العبادتين صغرى في الوقت من جنس هديت أدخلي صغراهما إن شئت أو فلتفصلي.